في شأن من فقدوهم من إخوانهم في الكفر ومن يتشبه بهم، الذين إذا ضربوا في الأرض أي انتقلوا فيها للتجارة والعمل والعلم ونحوه، فماتوا أو كانوا غزا أي غزاة في معارك فقتلوا، لو كانوا مقيمين عندنا في مكاننا وما فارقونا وبقوا ملازمين بيوتهم ولم يخرجوا ولم يقاتلوا ما ماتوا وما قتلوا، إنهم يقصدون أيضا نشر فزعهم وفكرهم السيء بين المسلمين لتثبيط وتعجيز عزائمهم عن الجهاد في سبيل إسلامهم وعن السعي في الأرض من أجل طلب الرزق الذي أحله الله تعالى لخلقه، فلا يتفوقون عليهم. إن الآية الكريمة تذكير وإرشاد وتحفيز وتشجيع للمسلمين ألا يتشبهوا أبدا بالذين كفروا ولا يستمعوا ولا يلتفتوا مطلقا لمثل أقوالهم وأفعالهم هذه المخالفة للإسلام، بل يكونوا دائما أقوياء شجعانا مقدامين منطلقين حكماء محسنين لاتخاذ أسباب النجاح الممكنة في كل شؤون حياتهم مستعدين دوما للتضحية ببذل دمائهم وأرواحهم وكل ما يملكون من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامهم والعمل بها ونشرها والدفاع عنها ضد من يعتدي عليها من أجل أن ينالوا العزة والمكانة التي لا توصف في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي لا تكونوا مثلهم، ليجعل الله ذلك القول الذي يقولونه والعمل الذي يعملونه حسرة أي ندما وحزنا وألما وهما وتعبا شديدا متكررا في قلوبهم أي عقولهم ومشاعرهم هم وحدهم، ويحفظ منها عقولكم أنتم. لقد جعل الله ذلك القول منهم والعمل به يزيدهم حسرة في قلوبهم ولا يخففها عنهم، لأنهم يكفرون به سبحانه ولا يطلبون عونه، لأن الإنسان إذا لم يصبر وينشغل عن همه بما يفيد ويستعين بربه ليخففه عنه ويظل يتذكر ألمه دوما يزداد هما على هم وحسرة وألما وندما وضعفا كما يثبت الواقع ذلك. ثم هم أيضا كانوا يتوقعون ويتوهمون كنتيجة لأقوالهم وأفعالهم هذه نفع أنفسهم وإضرار المسلمين، فلما رأوا فشل ذواتهم ورأوهم لا يلتفتون إليها وظلوا متمسكين عاملين بإسلامهم ازدادت حسرتهم، وكل ذلك في دنياهم. ثم سينتظرهم حتما حسرة أشد وأتم وأخلد وأتعس في أخراهم لما يروا عذابهم ويروا نعيم المسلمين الذي لا يوصف من فضل الله وكرمه عليهم. قوله تعالى: والله يحيي ويميت، أي والله سبحانه له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه هو وحده الذي في كل لحظة من اللحظات كما يثبت الواقع ذلك يحيي مخلوقات ويرعاها ويربيها ويحفظها من بشر وغيره، وإن كانت مسافرة أو غازية أو متحركة،